مشكور على البرنامج الجميل يا شيخ. الله يجزيك خير، جمله اتصالك، الله يحييك. طول عمرك يا شيخ، والله لازم يحبك كله. الله يحبك يا احمد، الله يكرمك ويجزيك. طول عمرك شيخ. من ناحيه السؤال عن اليوم، موضوع عن السعاده، انا ما احس فيها كلش. ما تحس بسعاده؟ لا هذه ما احس بها. انت كم عمرك؟ كم عمرك يا احمد؟ عمري 21. ما شاء الله عليك، شباب توك. ليش ما يعني تحس دائما بضيق وغم وهم؟ يا اخي ما ادري، انا ادخل البيت احس متضايق، اطلع برا متضايق، اصاحب مشايخ اوكي ان كان صاحبهم اجاملهم يوم وعقب اسحب، ما عاد اصاحبهم. تسحب عليهم خلاص. احمد انت تدرس ولا تشتغل ولا؟ لا والله لا هذه ولا هذه. ايه من متى وانت لا هذه ولا هذه؟ من سنتين تقريبا. ايه تخرجت من الثانوي؟ لا والله ما كملت، الإعدادية. إعدادية يعني عندك فراغ كثير جدا جدا جدا فراغ. تدخل الانترنت؟ والله قليل يعني، ما يدخل واجد. طيب انا من اللي ما احبه يعني كثير. طيب احمد، ربما ان اللي يؤدي بك الى نوع من الهم والغم، يعني انا اجزم انك احيانا تستيقظ الساعة 10 الضحى فتنظر الى ساعتك، فاذا رأيتها 10 تقول في نفسك يا ليتها 12 ما هي ب10، صح؟ كانك حاسين ولا لا؟ احيانا بعد العشاء اذا صليت العشاء وطلعت الساعة 7 من صلاة العشاء ودك تغمض وتفتح وتشوف الصبح جاء وانتهت تلك الليلة. هذه ولا لا؟ اي هذا ولدي السبب فيه احمد، كثرة الفراغ عندك. ليش ما تملأ وقتك بشيء؟ يعني اما انك ترتبط بالدراسة او تدبر نفسك تشتغل اي عمل، حتى لو كان عمل يعني ليس عمل له منصب رفيع. يعني مثلا لو قيل لك والله ما لك عمل الا انك تشتغل فرضا امن في سوبر ماركت، تقول ما في مانع، حتى لو الراتب قليل ما عندي مانع. قالوا لا والله نبغاك تشتغل السوبر ماركت. اقول لك انا الحمد لله ربي مغنيني. اي انا ما اتكلم عن هذه يا احمد، ما ليس لانك محتاج، لا لانك لابد ان تشعر انك تملأ وقتك، انك تقوم الصبح وعندي شغل لازم اخلصه. ممكن يكون لك نشاط في الانترنت ولدي، يعني تشرف على منتدى معين وتدخل كل يوم وتشوف في مشاكل في المنتدى والاعضاء وتفصل هذا وتحط هذا وتقدم هذا وترجع هذا. كلما صار الواحد ابو حميد يشعر ان له اثر في الحياه وانه موجود وان صفر على اليمين ليس صفرا على الشمال، شعر بسعاده. اما اذا جلس فارغ والله ربي مغنيني والحمد لله، اما واحد اهل التجار ولا جايه ورث والسيارة موجودة والأكل موجود والثلاجة مليانة أكل ومغيت حلويات لقيت وعصيرات والمخبة مليانة والجوال يعني مهما تكلمت ما عندي مشكلة. شيخ أنا بقول لك، أنا يمكن سبب هذه، أنا صراحة من النوع بقولها صراحة يعني على التلفزيون، أنا من النوع اللي أكلم بنات كثير. حول ولا قوة إلا بالله. والصراحة زينة أنا أقول لك إياها. إيه طبعاً. يمكن في اليوم أكلم 13-14. وكل واحدة تقعد معها كم تكلمها؟ يعني أقعد معها ساعة، أقول لها أنا مشغول يلا أكلم واحدة ثانية. ساعة؟ أقعد معها ساعة نص ساعة، أمل منها أكلم واحدة ثانية. يعني 13 بنت وكل واحدة تكلمها ساعة؟ تقريبا أقول لك 13-14 واحد من كثر ما أعرف منهم. أشهد أن وعد الله حق. طيب أبو حميد، طبعا هذا من شدة الفراغ أنك تبدأ تسولف وياها. هذه. طيب هذا أحمد أسألك سؤال مباشر وصريح. يعني أنت الآن هذول بنات الناس كل واحدة تكلمها وتقعد معها نص ساعة ولا ساعة، صح؟ أيوة. وتعطيها طبعا عبارات حب وضحك وسواليف واستهبال ولا لا؟ أيوة هذه. طيب. بس حب لا بس طيب. خرب. أبو حميد أترضاه لأختك؟ لا طبعا. ترضاه لأمك؟ مشكلة ما عندي خوات. طيب في المستقبل زوجتك ترضاه لزوجتك؟ لا طبعا. ما ترضاه لأمك، ما ترضاه لعمتك، ما ترضاه لخالتك، فلا يليق ولدي أحمد أنك ترضاه لبنات الناس. أنا أقول يعني لازم أول شيء أنك تملأ وقتك بشيء نافع. أنا بيك تدخل على الإنترنت، ادخل على الموقع حق بداية ولا على موقع شيخ بشاعتي وتبني أخليها الشيء، بس أنا طالب منك طلب واحد. ها تفضل. بغيت رقمك بس الخاص. خلاص خذ رقم الخاص من الإخوان يعطونك إياه، ولا ترك رقمك أيضا وإن شاء الله تعالى عليكم بيننا اتصال بإذن الله. تسلم.